العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وآله الطيبين وآله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم إنا نستعينك ونتوكل عليك، فأعنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلنا الدرس الماضي إلى وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوف من نواصب الفعل المضارع، وأخذنا لن، قلنا لن لا مركبة وليست بسيطة وليست مركبة، وأنها لا تفيد النفي تأبيد النفي ولا إيس الدعائية، لا تفيد تأكيد النفي ولا تأبيده، وإنما هي لنفي المستقبل فقط، لنفي المستقبل فقط، أي لا تفيده لا تأبيدا ولا تأكيدا. وأما كي فقال نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا، الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى: لكي لا تأسوا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أو تقديرا نحو: جئتك كي تكرمني. إذا قدرت أن الأصل لكي، وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما. يبقى الناصب الثاني كي، وتنقسم كي إلى مصدرية وتعليلية. وقبل الكلام على المصدرية أريد أن أبين بين يدي هذا الموضوع ما معنى الحرف المصدري. الحروف المصدرية هي أن وما وكي ولو، وأن المشددة مفتوحة الهمزة، هذه اسمها حروف مصدرية، وتسمى أيضا صلة، وتسمى أيضا حروف سابقة، تسمى حروفا سابقة. فما معنى الحرف المصدري؟ هو ما يتكون مع جملته بمصدر، أي ما يؤول بصلته. عندما أقول يعجبني أن تقوم، فأن هنا مصدرية، وتقوم فعل مضارع صلتها، يتكون من أن والفعل اللي هو الجملة الفعلية التي بعدها مصدر، المصدر يؤخذ من الفعل. تقول يعجبني قيامك، فبما أنها أولت هي وصلتها، وينها هي؟ أن، وين الصلة متاحة؟ تقوم، والمصدر يؤخذ من الفعل إن كان في صلتها فعل، هذه أن. ومثلا يعجبني أنك مواظب على الدرس، أنا أن حرف مصدري وتفيد التوكيد من أخوات إن، ولكنها مصدرية، ينسبك منها، يعني من أن مفتوحة الهمزة مشددة النون، ينسبك منه للاثنين مصدر، يؤخذ منين؟ من الخبر. وين الخبر؟ مواضب، مش هنا؟ معناها تعجبني مواضبتك. يبقى إذن هنا أولت بمصدر ولا مولتش بمصدر؟ أولت بمصدر. منين أخذ المصدر؟ من خبرها إن كان مشتقا. أفرض أنت قلت يعجبني أن زيدا أخوك، هنا ليس في الجملة في الخبر ولا المبتدأ مشتق، مما يؤخذ المصدر؟ يؤخذ من الكون العام. كيف تقول يعجبني كون زيد أخاك؟ أخاك. يبقى إذن المصدر يؤخذ منين؟ يؤخذ من الفعل إن كان في صلتها فعل، ويؤخذ من الوصف إن كان في صلتها وصف، ويؤخذ من الكون العام إن لم يكن فيها مشتق ولا فعل. ولذلك شو سماها؟ حروف مصدرية، أي أنها تتكون مع صلتها بمصدر. المصدر هذا قد يعرب فاعل، قد يعرب مفعول، قد يعرب جار مجرور حسب موقعه في الجملة، ولكنه اسمه مصدر مؤول لأنه أول من الحرف المصدري والصلة، الحرف المصدري والصلة. والحروف المصدرية هي أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون، وأن مفتوحة الهمزة مشددة النون، وما وكي ولو، هذه اسمها حروف مصدرية. وهنا وتسمى أيضا حروف موصولة، وتسمى أيضا سابق. شنو معنى موصولة؟ أي أن لها صلة. وإن مثلا يعجبني أن تقوم، هذه أن حرف مصدري، وتقوم هي صلتها، فهي شبيهة باسم الموصول، أي أنه اسم وله صلة. لكن ما الفرق؟ أن الموصول لا ينسبك مع صلته بمصدر، وهذه تنسبك مع صلتها بمصدر. شنو اسمه؟ المصدر المؤول. قل مثلا يعجبني أن تقوم، قل المصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل. تكون منها ولا ما تكونش؟ هذه شو سميناها؟ حروف مصدرية. شنو هي الحروف المصدرية؟ أن وأن وكي وما ولو، هذه اسمها حروف مصدرية، ليست أسماء مصدرية. هناك فرق، ليست أسماء موصولة، هناك فرق ما بين الأسماء الموصولة والحروف الموصولة. الحروف الموصولة هي المصدرية. ما الفرق بينها؟ أنها فيها بنات تشابه وبنات تخالف. فيش التشابه؟ أن هذه لها صلة وهذه لها صلة. فيش التخالف؟ أن هذه المصدرية، الحروف المصدرية تنسبك مع صلتها بمصدر، والموصول لا ينسبك مع صلته، اسم الموصول لا ينسبك مع صلته بمصدر. ولذلك لو قلت لك حرف مصدر، نعم، حرف موصول قل نعم، حرف سابق تقول نعم، وكلها بمعنى واحد. يبقى مرات انت تلقى في تفسير القرآن، في تفسير الحديث، في كذا، يقول لك مثلا والسابق كذا وكذا، شنو معناه؟ راو يقصد به الحرف المصدري. او تقول لك والحرف الموصول، يقصد شو يقصد به؟ الحرف المصدري. او قال لك اذا كان مصدرية يبقى واضحة هذه. يبقى اذن هذه كي من الحروف المصدرية، متى تكون ناصبة للفعل المضارع؟ اذا كانت مصدرية، اذا كانت مصدرية. ومتى تتعين ان تكون مصدرية؟ اذا سبقت باللام. ولذلك شو قال؟ إنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة. ومتى تكون مصدرية بمنزلة أن؟ إذا دخلت عليها اللام لفظا، كما في قوله تعالى لكي لا تأسوا. كيف نعرف هذه؟ نقول اللام الأولانية حرف جر، وكي مصدرية ناصبة، ولا نافية، لا اللي بعد هدية مش فيه لا، كي لا مشبوكة مع بعضها، لا اللي بعد هدية نافية، وتأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه. أيوة. يبقى إذن هذه هي مصدرية، تكون منها مصدر من يؤخذ؟ من الفعل تأسوا، تأسوا من أسى، ولذلك تقول لعدم، وتجيب المصدر من الفعل. لعدم منين جبتها؟ منين العدم هدية؟ من لا، لأنها نافية. والنافية شو معناها؟ عدم ولا مش عدم؟ أيوة. مثلا نجيب لك مثال فيه الواضح المصدر، نقول يعجبني أن لا تقوم. كان قلت يعجبني عدم قيامك، منين جبت العدم هدية؟ من النفي، والنفي عدم، والنفي والنفي عدم. يبقى إذن متى تكون ناصبة؟ إذا كانت مصدرية. متى تكون مصدرية؟ إذا تقدمت عليها اللام. أي اللام؟ الجارة، اللام التي هي حرف الجر. وأيضا جاب مثال تالي، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكي كيف نعرفها؟ اللام حرف جر، وكي ناصبة، مصدرية ناصبة، واللام الثانية لام ألف نافية. يكون فعل مضارع بش منصوب؟ بكي. هنا مصدرية ولا مش مصدرية؟ لعدم كون، تكون مصدر تقديره لعدم كون. يبقى لماذا لا تكون حرف جر؟ لأن اللام الأولى حرف جر، والجار لا يدخل على الجار. يبقى هنا تتعين أن تكون مصدرية، تتعين أن تكون مصدرية ناصبة. لماذا لا تكون حرف جر؟ لأن اللام حرف جر، والجار لا يدخل على الجار. أو تقدير هذه اللام قد تكون موجودة لفظا، وهكما في الأمثلة لكي لا ولكي لا، وليس من الضرورة أن يأتي بعدها النفي في كل. ذاكر لكي تنجح، ما فيش اللام هنا. ذاكر لكي، يعني جاب المثالين كلهم باللام، ربما يتوهم بلام ألف، وربما يتوهم الشخص أنها لا تكون ناصبة إلا إذا جاء بعدها لا النافية. لا ليس شرطا. متى تكون ناصبة؟ إذا تقدمت عليها لام الجر، لام الجر. هذه اللام قد تكون ملفوظة كما في المثالين وغيرها، وقد تكون مقدرة. وجبنك جئتك كي تكرمني، كيف نعربها؟ كي تكرمني، كي حرف، حرف، حرف مصدري ناصبة، وتكرمني فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه والنون للوقاية والياء مفعول به. النون للوقاية تكرمني، والياء مفعول به. كون المصدر المنون، جئتك لإكرامك إياي، لإكرامك إياي، لأن إياي هي مفعول به، تقعد مفعول به للمصدر، لإكرامك إياي. هذا إذا تعتبر أني لما جبت في التقدير كيف قلت جئتك لي، جبت اللام هنا ولا ما جبتهاش؟ هذه اللام التي كانت مقدرة، نويتها أنا ولا ما نويتهاش؟ وإن لم تنويها فهي حرف جر، فهي أيوة، وإن لم تنويها فهي حرف جر، والفعل منصوب بأن مضمرة، بأن مضمرة. يبقى إذن تقول أنا بننوي اللام، إذا كان لويت اللام هي شو بتكون؟ مصدرية ناصبة. وإذا لم تنوي اللام فهي جارة، والنصب لمن؟ يبقى إذن هي تكون ناصبة إذا كانت مصدرية. متى تكون مصدرية؟ إذا تقدمت عليها لام الجر. باهي، متى تكون تعليلية؟ إذا لم تتقدم عليها اللام، ولم تظهر بعدها أيضا اللام وأن، في هذه الحالة تكون تعليلية. تبقى بمنزلة اللام في الدلالة على التليم. وكان أيضا كلمة كي، هذه كلمة كي تفيد، قد تكون قلنا عليها مصدرية، وقد تكون تعليلية. شنو معنى التعليلية؟ أنها حرف جر شبيهة باللام التي تفيد التعليل. ذاكر كي تنجح، ذاكر كي تنجح، شو بتكون في هذه الحالة؟ على أساس أنها حرف جر. فيها تعليل هنا ولا ما فيهاش تعليل يا جماعة؟ لما نقول ذاكر كي تنجح المذاكرة سبب في النجاح، ولهذا يسمى التعليل، أي أن ما بعدها معلل أو مسبب عما قبلها، هذا هو التعليل، أفادت فيها التعليل. يبقى إذن كي متى تكون ناصبة؟ إذا كانت مصدرية. متى تكون مصدرية؟ به. ومتى تكون تعليلية حرف جر؟ إذا لم تتقدم عليها اللام، لم تتقدم عليها اللام. به. متى يجوز فيها الأمران؟ كذا وكذا. قال مثلا في قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون هنا لم تتقدم عليها اللام ولم تظهر بعدها أن، إذن هي محتملة لأن تكون مصدرية ناصبة ومحتملة لأن تكون تعليلية. كيف نفسرها؟ كيف نعربها؟ يبقى أنت عندك تقديرين، عندك حاجة تحفظها في رأسك، شنو هي؟ أنها تكون ناصبة إذا كانت مسبوقة باللام، وتكون تعليلية إذا لم تكن مسبوقة باللام ولم تأتي بعدها أن أو اللام. في هذه الحالات يجوز فيها الأمران. شو بتقول؟ كي لا يكون، نعرف نقول هنا كي يجوز أن تكون حرف جر والفعل منصوب بأن مضمرة، ويجوز أن تكون هي الناصبة وحرف الجر هو المحذوف. يبقى أنت عندك حاجتين ولا لا يا جماعة؟ مرة تانية في قوله تعالى شنو الآن يا شيخ محمد؟ كي لا يكون، لا بتاعت الحشر، كي لا يكون دولة، الصورة الثانية يعني مش الشهادة دي. هذه لم تتقدم عليها اللام ولم تأتي بعدها أن، يبقى يجوز فيها وجهان. شنو الوجهان؟ أن تكون مصدرية، أعربها مصدرية، يبقى إذن ناصبة والفعل منصوب بها والمصدر المؤول مجرور بحرف الجر المحذوف، كأنك قلت لكي، اعتبرها أنها حرف جر، يبقى الفعل بش منصوب بأن، يبقى إما أن تكون هي الناصبة وحرف الجر هو المحذوف، وإما أن تكون الجر والناصب هو المحذوف. واضح التقديرين فيها ولا يا جماعة؟ مرة ثانية كيف نعربها؟ كيف نعربها في المثال هذايا؟ معلش هو مثلا هو فيها شوي لكن تدربوا عليه الموضوع هذا. كيف نعربها في الآية هذه؟ إذا كانت ناصبة فتقدير حرف الجر محذوف. كيف تقول؟ كأنك قلت لكي، واللام الجار هو الجار، هي الجار الناصبة، وهي الناصبة صح. وإذا كان اعتبرتها هي حرف جر، أن الناصبة هي المضمرة، هي المحذوفة. يبقى إذا كان اعتبرتها ناصبة يبقى حرف الجر هو المحذوف، وإذا كان اعتبرتها جارة يبقى حرف الناصب هو المحذوف. واضح الصورة فيها يا جماعة ولا لا؟ مرة ثانية كيف تعربها؟ هذه لم تتقدم عليها اللام ولم تأتي بعدها أن، مش هيك ولا لا؟ هل يجوز فيها؟ شنهن الوجهان؟ ناصبة مصدرية ناصبة أو تعليلية حرف جر. بقى نعرف المثال، كي لا يكون، مجرور بحرف الجر المحذوف، هذه واحدة صح، والثانية كن هي حرف جر والمصدر المؤول منصوب بأن والفعل منصوب بأن محذوف أي مضمرة. واضح الصورة دي؟ إذن هنا نفرغ من كي، شو نقول عليها؟ كي تكون ناصبة إذا كانت مصدرية، ومتى تكون مصدرية ناصبة إذا تقدمت عليها لام الجر، ومتى تكون تعليلية يعني حرف جر إذا لم تتقدم عليها اللام ولم تأتي بعدها أن. كويس؟ في هذه الحالة وإذا لم تتقدم عليها اللام، أيوة، وإذا لم تتقدم عليها اللام وجاءت بعدها أو جاءت بعدها أن، يجوز فيها أن تكون مصدرية وأن تكون حرف جر، حرف جر. هذا بالنسبة للناصب الثاني كي. يبقى إذن كي حرف مصدري ولا لا يا جماعة؟ شنو معنى الحرف المصدري؟ أي أنه ينسبك مع صلته بمصدر.